الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس سبب للفلاح، وتزكية النفس تحصل بأسباب كثيرة ذكرنا شيئا منها في محاضراتنا الماضية، وفي هذا اليوم ندلف إلى سبب آخر من أسباب تزكية النفوس، ألا وهو الرحمة بعباد الله. فإن صفة الرحمة من أسباب تزكية النفس، فإن الرحمة تتضمن الرأفة والعطف والرقة والود ومحبة وصول الخير للآخرين. هذه الرحمة من مقتضى الأخوة الإيمانية التي يقول الله جل وعلا عنها: إنما المؤمنون إخوة، وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يتصف بهذه الصفة، فقال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ولما دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم لموت أحد أسباطه، قال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال جل وعلا واصفا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بصفة الرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى واصفا هذا النبي الكريم بالمؤمنين: رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، فهو أرحم بهم من والديهم. كما وصف الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الحسن وأسامة على فخذيه ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وقد وصف الله جل وعلا أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأوصى الله جل وعلا المؤمنين بالتواصي بالرحمة، فقال سبحانه: وتواصوا بالمرحمة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا برحمة الخلق، مما يثمر إعطاء المحتاج وتعليم الجاهل والقيام بما يحتاج إليه الآخرون من جميع الوجوه، مع مساعدتهم لقضاء مصالحهم الدينية والدنيوية، وأن يحب المرء للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. وهؤلاء هم الذين وفقهم الله لاقتحام العقبة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والوحوش والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش على أولادها، وادخر 99 رحمة لنفسه يرحم بها عباده. وفي لفظ البخاري جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر المؤمنين بالتراحم فيما بينهم. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. من الأسباب المؤدية إلى رحمة الناس بعضهم ببعض أن يحب بعضهم بعضا، فمتى أحب الناس بعضهم تراحموا فيما بينهم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيلقي بينهم المحبة فيحب بعضهم بعضا فيتراحمون بذلك ويتعاطفون بما جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة. وإذا كان هناك علاقة خاصة بين إنسان وآخر فإن هذا يستدعي محبة ورحمة أعظم من محبة الإنسان لمن ليس بينه وبينه علاقة. ومن هنا فإن الله جل وعلا قد رغب في وجود الرحمة بين الأقارب، كرحمة الوالد لولده والرحمة بين الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي بعض الأحيان قد لا يرغب المرحوم وصول الرحمة له ويكرهها، ومع ذلك يستحب للعبد أن يرحم من كان كذلك ولو بإيصال ما يكرهه مما ينفعه. مثال هذا: قد يرحم العبد غير المسلمين، وإن كان غير المسلمين لا يرغبون في الإسلام، لكننا من رحمتنا بهم نرغب أن يصل إليهم الإسلام وأن يدخلوا في دين الله ولو كانوا غير راغبين في ذلك. وكذلك يأمر، وهذا مثل أمر الوالد لولده بالتأدب والتعلم رحمة به، وقد يكون الولد كارها لذلك شاقا عليه، كما يلزم الطبيب المريض بتناول الدواء مع كراهته له، وذلك أن الطبيب قد يرحم المريض ويؤمل في شفائه فيأمره بما لا ترغب به نفسه. ولإبقاء التراحم بين المؤمنين نهت الشريعة عن أن يؤذي المسلم إخوانه المسلمين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن تعاليم الشريعة الإسلامية كلها رحمة بالخلق أجمعين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لم نبعث طعانين ولا لعانين، ولكننا بعثنا رحمة للعالمين. وورد: إنما أنا رحمة مهدا. ومن هنا أحسن النبي صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين، ومن جملة ذلك أن رحم الخلق بتعليمهم وإرشادهم وبيان ما ينفعهم وما يضرهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على الناس على كل أحد بحسبه، حتى المكذبين به، هو له هو لهم في هو في حقهم رحمة. ولهذا لما قال ملك الجبال دعني أطبق عليهم الأخشبين قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. ومما يتعلق بهذا ويكون من أسباب تحصيل زكاء النفوس أن يتمنى المرء للآخرين الخير وما يصلح أحوالهم، فإن الشريعة قد أمرت المؤمنين بتمني الخير لجميع الخلق وخصوصا المؤمنين، ويدخل في ذلك أن يتمنى المرء لغيره الهداية لدين الإسلام والتمسك بشعائره والتزام أحكامه، ويدخل في ذلك تمني حصول الجميع على منافع الدنيا وثمراتها وخصوصا مع المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي لفظ لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وليس هذا خاصا بالمؤمنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإن قال قائل كيف يشمل هذا الكافرين، قيل إن الشريعة قد أمرت بالإحسان إليهم بالأفعال، وقال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فمع علمنا بأنهم قد يسيئون إلينا إلا أننا نتقرب إلى الله برغبتنا في الإحسان إليهم وفي جعلهم لا يتمكنون من إيصال الضر والشر بالآخرين، وهذا معنى أعظم من مجرد تمني الخير لهم. وقد ورد في الحديث في كل كبد رطبة أجر، والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا عام مع الجميع، لكن ليعلم بأن من محبة وصول الخير لهم أن نتمنى عدم تمكنهم من الصد عن دين الله، ومن ذلك أن نتمنى عدم قدرتهم على إيذاء الناس ومنهم المؤمنون، فإن هذا خير لهم إذ هو يقلل من سيئاتهم، وبهذا يحصل الفرق بين المؤمنين وغيرهم. قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء، وقال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ومما يقابل ذلك أن الشريعة حذرت من أن يتمنى الإنسان الشر والضرر لغيره أو يتمنى زوال النعم التي هم فيها مما يسمى الحسد، فإن الحسد تمني زوال النعم عن أهلها. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد عاب الله جل وعلا على الحاسدين فقال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن أعظم ما يدفع العبد به عن نفسه صفة الحسد أن يلتجئ إلى الله بالدعاء والتضرع والالتجاء أن يبعد عنه هذه الصفة، وأن يبعد عنه شر الحاسدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الحسد وقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. وينبغي بالإنسان أيضا أن يتحذر وأن يفعل الأفعال التي تجنبه آثار حسد الآخرين، فإن الله تعالى قال: ومن شر حاسد إذا حسد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى مريضا أو إنسانا قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. فإن الحسد يفسد الدين ويضعف اليقين ويذهب المروءة، ويتمكن المحسود من دفع ضرر الحاسد عنه بالتعوذ بالله من شره وبتقوى الله، فإن من اتقى الله حفظه، احفظ الله يحفظك، ويكون بالإقبال على الله عملا وإخلاصا فيجنبه شر الحاسدين. ومن الطرق التي يدفع الإنسان بها شر الحاسدين أن يتوكل على رب العالمين وأن يعتمد عليه سبحانه في دفع شرهم، فمن توكل على الله فهو حسبه. ويكون ومن طرق دفع حسد الحاسدين أن يصبر المرء على حسدهم وكيدهم، وأن يعرض عنه عمن آذاه، ولا يشتغل قلبه بذكرهم. ومن طرق دفع الإنسان الحسد وآثاره عن نفسه أن يلازم التوبة إلى الله من الذنوب التي قد يسلط العدو عليه بسببها. ومن طرق دفع حسد الحاسدين الصدقة والإحسان، وخصوصا الإحسان إلى الحاسد، لأن ذلك يطفئ حسده. قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. وقال الحسن: يا ابن آدم، لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلم تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال بعضهم: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه، طالب لما لا يجده. وقد أمرت الشريعة بالصبر على حسد الحاسدين، ونهت الشريعة عن الغل، وهو إضمار الشر للآخرين. وكان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أسباب تزكية النفوس أيضا أن يوجد بين المؤمنين محبة إيمانية يحب بعضهم بعضا. والمحبة الإيمانية تكون بأن يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بمودة إخوانه، يفرح بلقائهم ويستبشر برؤيتهم ويسر بوصول الخير إليهم ويتعاون معهم فيما يعود بالنفع والخير على الجميع. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. الألفة التي تؤدي إلى الأخوة الإيمانية من أعظم القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه. الأخوة ينطلق منها حسن العشرة وكريم الصحبة. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وجاء أيضا في الحديث في صحيح مسلم في بيان عظم أجر المحبة في الله: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. من أسباب إيجاد المحبة في قلوب المؤمنين أن يهدي بعضهم لبعض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. جاء عند الطبراني مرفوعة ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. من أسباب إيراد المحبة لنفوس الناس أن يعلم العبد عظم الأجر المرتب على المحبة لله. جاء في سنن أبي داود أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وفيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من الله جل وعلا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تحابوا في الله، قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن على وجوههم النور يوم القيامة، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم نرى مثل تقارب القلوب. محبة المؤمنين بعضهم لبعض توجد حلاوة الإيمان في القلب، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. محبة المؤمنين لبعضهم من أسباب كونهم يستظلون في يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويلج العرق ببعض العباد، كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الترمذي بسند جيد قال الله: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المحبة في الله يترتب عليها أجور عظيمة وثواب كبير، والمحبة في الله هذه نعمة من الله عز وجل يسديها لبعض عباده، فقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. رغب الله جل وعلا في عدد من الأعمال التي تؤدي إلى محبة المؤمنين بعضهم لبعض، ومن ذلك أن المرء إذا وجد تنازعا بين بعض إخوانه فإنه يستحب له استحبابا مؤكدا أن يصلح بينهم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشيطان يحرص على إيقاع العداوة بين المؤمنين لينفر بعضهم من بعض، وليكونوا متعادين يبغض بعضهم بعضا، ولذلك حذر الله جل وعلا من هذا العدو أن يستجيبوا له فيكونوا من المتباغضين. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من التباغض والتنافر وعدم المحبة: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث: نعمة المحبة منة من الله جل وعلا وهبة منه سبحانه، ولذا يحسن بنا أن ندعو الله أن يصلح ذات بيننا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. المحبة الإيمانية تزيد في تماسك المسلمين وتعالفهم واجتماعهم ووقوفهم مع بعض، تجعل بعضهم يعين بعضهم الآخر على الخير، وبذلك تسلم قلوبهم وتطمئن نفوسهم وتزكو هذه النفوس ويرضى عنهم رب العزة والجلال. ومن مقتضى المحبة الإيمانية محبة وصول الخير للآخرين، كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن أسباب زوال المحبة الإيمانية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بني إسرائيل أول ما وقع فيهم النقص أن الرجل كان يرى أخاه على الذم فينهاه عنه، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، يعني على حال ارتكابه تلك المعصية، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى الخير لجميع الخلق أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.